أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: إذا قدمت إلى الصلاة والإمام في موضع التحيات الأخيرة هل أكمل مع الإمام أم أنتظر جماعة أخرى؟ إذا غلب على ظنك أن هناك جماعة فانتظارهم لا بأس به، وإن كان ظاهر الحديث أنك تدخل مع الإمام في أي صورة وجدته عليها، لكن إذا كان في آخر التحيات وهناك علم أو غلب الظن، لأنك شاهدت مثلا هناك من هو بعدك سيدخل المسجد، فلا بأس بالانتظار حتى يسلم ثم تقيم جماعة جديدة. أثابكم الله. يقول السائل: الذي جامع في نهار رمضان 30 يوما، ما هي الكفارة عليه تفصيلا؟ الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع من قوت البلد. أثابه كل يوم. وش اللي خلاه يسوي هالشغل؟ ما عنده ليل؟ نعم. الزوجة إذا كانت مختارة طايعة فهي مثله، عليها كفارة. إذا كان أكرهها، بس أنا ما أتصور الإكراه في مثل هذا عسير، لكن لو أكرهها بطلاق ويتعلم أنه سينفذ هذا فليس عليها كفارة، عليها التوبة وليس عليها كفارة. أثابكم الله. يقول: ما هي الأسباب التي تقوي الإيمان؟ أعظم الأسباب التي تقوي الإيمان تدبر تلاوة كتاب الله وتدبره، والإقبال على الصلاة بخشوع وخضوع وتذلل، والإكثار من الطاعات، والإكثار من النوافل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. دل هذا على أن الإنسان إذا قرب من الله قرب الله منه، وشرح الله صدره ونور قلبه، وحينئذ تمكن الإيمان في قلبه. وأعظم شيء هو أن يوقر الإنسان ربه، أن يخشى الله في الغيب. ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام مع كثرته، الحديث الذي قال: من صام اليوم، من أطعم مسكينا، من تبع جنازة، كل أبو بكر هو المسابق، فما وجد أحد يسابق أبا بكر رضي الله عنه. لكن ما سبقهم بشيء بكثرة صلاة، لكن بشيء وقر في قلبه، هو تعظيم الله. تعظيم الله ترى مهم، يعني تعظيم الله لا ينافيه. الإنسان يقع في المعصية، لكن فرق بين ما يقع في المعصية هو ثم يأتيه ندم شديد عظيم وخوف من الله، وبين من يقوم وليس كأن لم يكن، كما يعني قال أحدهم: أنتم معاصيكم كالذباب، يزيله الإنسان من على أنفه، بسيط. وهم ذنوبهم عليهم كالجبال، لأنهم وقر الإيمان في قلوبهم. الإيمان ما هو؟ الإيمان أصل من التصديق، هو أن تصدق، التصديق الذي لا ينافي للنقيض، تصدق أن الله هو الذي خلقك، وأنه هو الإله المعبود ويعظمه قلبك. ولهذا دائما يعني ابن قيم وابن تيمية دائما ينصون على أن العبادة الحقيقية تعظيم الله. ولهذا العبادة عند ابن تيمية يقول: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فأعظمها أفعال القلوب: الخوف، المحبة، الرجاء، التعظيم، التوقير. والعبادة الحقيقية التي يقول ابن القيم عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. أثابكم الله. يقول إن بعض الكفار يأخذون على بعض العملاء في السنة 3000 ريال بدون شرط مسبق، فهل هذا جائز أم حرام؟ بعض الكفلاء بعض الكفلاء يأخذون على بعض العمال في السنة 3000 ريال بدون شرط مسبق، هل هذا جائز أم حرام؟ لا، ما يجوز. هذا صدر في فتوى، من الفتوى هذه من أساطين وقع عليها سماحة الشيخ ابن باز والمشايخ القدامى، قوي هذا القرار، ولهذا الفقهاء نصوا على أن الضمان لا يجوز أخذ الضمان والكفالة، الضمان اللي هو على المال، الكفالة على البدن، لا يجوز أخذ العوض عنها لأنها تفعل من يسمونها من عقود الارتفاق. وأقبح منه أن يأتي ويبث العمال ويشتغلونهم يدفعون له راتب 200-300، هذا من السحت، فضلا عما فيه من الأوصاف الخارجية التي تزيده تحريما: مخالفة ولي الأمر، خيانة الأمة، خيانة المجتمع، فكل هذا لا يجوز، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أثابكم الله. يقول أنهم يعملون في البوية ويصلون مع الجماعة في المسجد، فهل عليهم إثم من رائحة هذه المادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أكل البصل والثوم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في هذين الأمرين إنه من باب المثال، وإلا فكل شيء يؤذي فإنه لا يجوز أن يدخل الإنسان وهو في هذه الحالة. أما بالنسبة للبصل والثوم هذا مسألة أخرى، أن هل تسقط الجماعة أو لا، لكن هذا الأمر الذي ذكره السائل هذا بإمكانه أن يزيل رائحته، ليست بمسقطة للجماعة، إنما يجب عليه أن يزيل هذه الرائحة وأن يجعل بين يدي الأذان وعمله فترة ليستعد لصلاته، وكل ما كان مؤذيا للجماعة فإن الإنسان يقع في محظور. ومن يعني الفتاوى التي سمعت الغريبة، واليوم تسمع فتاوى غريبة، جاءت فتوى لأحد الأشخاص قال: يجوز لي أن أقترض أن أدخل وأنا قد أكلت بصلا أو ثوما؟ قال: اسأل الجماعة، فإن وافقوا فلا بأس. طيب كيف يسأل الملائكة؟ هذا من شؤم الفتاوى التي يعني من العقل التي لا يعرف صاحبها الدليل. الملائكة لهم حق والمصلون لهم حق، مثل بعض الفتاوى طالعتنا في الصحف، قال: فإن سافرت المرأة في خارج البلد قال نظرا لكذا وكذا فإنني أرى أن يكون معها ولي الأمر، يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال في البخاري ومسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فأجيب الفتاوى اليوم، ولهذا ينبغي لمن أراد نجاته أن لا يأخذ الفتوى إلا معها دليلها، أما والله لأنه كذا أو لأن يعني خزعبلات الكلام، هذه ينبغي أن تكون في دار صاحب الفتوى الذي أفتى بها. الفتوى مثل الوصفة الطبية، فلابد تكون معها دليل شرعي، ونوصي إخواننا جميعا لا طلبة العلم، ما في مانع يا أخي أنك وش اللي يضيرك أنك تقول ما أعلم، إحنا وش اللي أكون يعني. ثم ما قالوا لك أنك لا تعلم، الإمام مالك وهو من هو؟ قال: قل إن الإمام مالك لا يعلم، لما سئل عن 40 مسألة أجاب عن بعضها. فأقول أني غريب اليوم، الزمن هذا غريب، وأنا أقرأ في الصحف عجائب. نسأل الله أن يسلم الأمة من ما نرى، سواء من فتاوى هزيلة ضعيفة لا تحمل علما إنما تحمل جهلا مطبقا، أو سواء من دعاوى لتغريب المرأة، أو من مساواتها بالرجل في كل شيء، أو أشياء يعني أهلكت الغرب ثم جاءوا يطبقونها على المسلمين ويستجرها أولاد المسلمين وممن يتكلمون بألسنتنا. نسأل الله أن يقي الأمة من شرور الفتن ظاهرها وباطنها. أثابكم الله يقول: هل يجوز أن تعطي الأم زكاتها لابنها مع العلم أن عليه دين كثير؟ لو أنا أعظم الفتاوى جاءتني مسألة رجل طلق طالق ثم طالق ثم طالق لا رجعة فيها، ومع هذا يفتي من يقول هذه طلقة واحدة، وما يعني أمور كثيرة تمر على الإنسان غريبة. ولهذا أنا يعني أكرر هذا الكلام، لأن أولا أقول أولهم أنا يعني الجالس، لأن كثير ما قلت هذه ترى لا أعتبر فتاوى، إنما أعتبرها إجابة للحاضرين. فرق بين الفتوى التي تظهرها للمجتمع يقرأه كل أحد، هنا أنا أطمئن لأن هناك طلبة علم يناقشوني فيما أتكلم به، وفرق بين من يتصدر صحيفة أو قناة فضائية. يعني بالله عليكم كنا نعرف من شيخ الشيخ باز ومن مشايخنا الذين أخذنا عليهم كثير ما نسأل، نقول راجعوها وجيبوا لي خبر، يقول سأراجع، يقول في المحاضرة كذا. هذا الذي يخرج في القناة ما يقول ما أعلم، ما علمت أن أحدا قال لا أعلم، أراجعها، عد لي السؤال. أيوب السختياني كان يقول أعد لي السؤال، يقولها 3 مرات، فإن أخل بالسؤال قال ما يؤمنني أنك تخل بالإجابة. ومع هذا يعني غريب اليوم المجتمع الإسلامي غريب، لا بد أن يعيد نفسه كما كان عليه الصحابة من تعظيم الفتوى، تعظيم مسائل الدين، تعظيم مسائل القرآن والسنة على ظاهرها وعلى عمومها. يعني اليوم أخبرني أحد الأشخاص أن هناك من هو ليس شرعي ويناقش في مسألة وقرن في بيوتكم، يقول هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المفهوم الأولوي، يعني إذا كانت عائشة رضي الله عنها تقر في بيتها ونهيت أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، معناه النساء الكاسيات العاريات هؤلاء هن أفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء ما يجيهم الفساد والفتنة. كلام عظيم، كلام خبيث. نعم. أثابكم الله يقول: هل يجوز أن تعطي الأم زكاتها لابنها مع العلم أن عليه دين كثير؟ الأصل أن عامودي النسب، يعني الابن لا يعطي والده ولا أمه مهما عليا، وأيضا الابن وإن نزل يجب عليه أن ينفق عليها، هي يجب عليها أن تنفق عليه. لكن مسألة سداد الدين، لو أنه كان عليه، كان له ما يدخل شهريا وينفق على نفسه منه، لكن لا يكفي هذا لسداد الدين، وهي ليس عندها ما يمكن أن تسدد به دينه، وهي ليس عليها، لا يجب عليها أصلا، إنما يجب عليها نفقته. في هذه الحالة بعض أهل العلم كأنه توسع في هذه المسألة، ولكن الصحيح أن عامدي النسب لا تدفع الزكاة لهما حتى لو كان على سبيل سداد الدين. أثابكم الله. ويقول: هل يجوز أيضا إعطاء الأخ زكاته لأخيه مع العلم أن عليه دين كثير أيضا؟ الراجح في هذه المسألة إنه يجوز، إذا كان فقيرا فإنه يجوز أن تعطي الأخ أو الأخت من الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول: بعد أيام يبدأ ما يسمى بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم إحياء هذه الليلة من إحضار قراء للقرآن، وبعدها أهازيج وعشاء، وبعد ذلك جلسة خاصة يحضر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعمون؟ هذه مسألة يعني الحمد لله كفي طلاب العلم ببيانها، بأن أساطين العلماء قديما وحديثا قد بينوا حكمها وأنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن ليس هذا هو المشكلة. الذي يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر ويعتقد أن له تصرف في الكون، هذا في هالحالة ذي أولا هو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأنه لما حصل بين الصحابة في قضية الجمل، قضية الصفين، قضية الخلافة قبل أن يباع لأبي بكر، قضايا كثيرة، يمكن أيعقل عقلا أو شرعا أن لا يحضر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم؟ إذن هذا كلام قبيح، جناية على الشرع. وبعدين هذه المسألة هي إنكار لقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وإنكار لما ورد في قصة موته صلى الله عليه وسلم. وأما أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية في أعلى السرور والحبور، لكن ليست كالحياة الدنيا، إنما ماهيتها وكيفيتها لا يعلم بها إلا الله. لا نعلم منها إلا أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي. أما هؤلاء فيقول إن يحضر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقومون، وهذا جناية في الحقيقة، بغض النظر عن حكم الاحتفال بالمولد، هذا بدعة، لكن لا يصل إلى الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وأنه يتصرف وإلى آخره. نسأل الله أن يهدي المسلمين. يعني يا أخوان، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي ركن الدين، ما نجعله كغيره من ملوك أو من مطربين أو من مغنين أو من ممثلين يجعل لهم احتفال. يعني ما ترتبط برسول الله إلا في اليوم الذي ولد فيه واليوم الذي مات فيه. ولهذا الشيطان أراد أن يحتفل بموته عليه الصلاة والسلام وهم يحتفلون بمولده، لكن يجتمعان في وصف واحد. فأقول يعني ما نستغرب، يعني لماذا يبين لهؤلاء الناس الجهلة السنة؟ يا أخي أنت لست بأفضل من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي ولا من الصحابة كلهم. لو ثبت بحرف واحد أنهم احتفلوا، إذن أنت تقول أنا أفضل منهم، وأنت تتهمهم أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي محبة شخصة، أن تصدق في محبة أحب إليك، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ثم تحب سنته، تحب سيرته، تحب خلقه. هذا إنسان، بعض الذين يقع منهم هذا الشيء، انظر ماذا في بيتك من المنكرات، ماذا في هذا الاحتفال من المنكرات، ما فيه من الإسراف البذخ، ماذا فيه من البعد عن العبادات الواردة الصحيحة، قيام الليل، قراءة القرآن. أما الذي يربطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يربطنا به يوم، يربطنا به كل يوم، كل ليلة، وكل ساعة. يجب في خطواتنا وفي تحركاتنا وفي سلوكنا وفي قلوبنا وفي أبداننا. نحن مرتبطون بالله جل وعلا وبسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن نحب الله إلا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدأتنا جاء بها الفاطميون لأنهم جاءوا أرادوا بعد أن حصل للخلافة العباسية ما حصل، أرادوا أن يجعلوا الأمة في سبات. وأصلا هو كل هذه الأمور والبدع، خاصة البدع الظاهرة، أريد بها إفساد عقائد المسلمين، أريد بها البعد الحقيقي عن المضامين الصحيحة لفهم القرآن والسنة. فيصدق على من كان مبتدعا قول ما ورد: إني أهلكت الناس، يقول الشيطان في الأثر: أهلكت الناس بالمعاصي وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا حينما يقدمون على الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سحقا سحقا، قيرتم وبيضا بدلتم. هل يعقل أن الاحتفال قربة ولا يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن هناك مناقشة متى أصلا المولد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في خلاف بين المؤرخين الأوائل من العلماء المسلمين. فأسأل الله أن يمن على المسلمين. المشكلة أنك إذا أردت أن تبين للناس وتوضح لهم يظنون أنك يقول هذا ما يحب النبي، هذه مشكلة يا أخوانا. يعني حتى يعني لما تبنى علماء الإسلام سابقا مثل ابن تيمية وابن قيم وابن رجب وجماعة كثيرة من أهل العلم في سائر المذاهب، وفي العصور المتأخرة يعني كل من أراد أن يبين يقول هذا والله أخوة ما جاء، قال هذا وهابي. أصلا ما في وهابية، ما نعرف شيء اسمه وهابية. وكان يقول هؤلاء لا يحبون النبي. أعظم شيء يعني اللي ما يحب النبي هذا كافر ليس بمؤمن. لا يمكن أن يكون رجل يقرأ الكتاب والسنة ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن محبته بما؟ محبته بالرسوم الصحيحة، بالأدلة الصحيحة. لو أن إنسانا مثل الذي يعني أخبرني أحد الأخوان في بعض المراكز الإسلامية في الغرب، قال إن جاءته قضية عجيبة، رجل يضرب زوجته حتى يهلكها غربا، ثم بعد ذلك يخرج من البيت. وسلم يأتيه الشيطان بما يعاكس سيرته، هل هذه محبة؟ أسأل الله أن يهدينا جميعا، يمن علينا إن شاء الله بالسنة التي هي نور لك أيها المسلم في حياتك وفي آخرتك. والله يا أخواني لما تقرأ رياض الصالحين إن فيه سنن كثيرة وفيه أفعال كثيرة تقربك إلى الله وتجعل لك الدرجات العلى، من صلوات ومن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار عليه من الصلاة، نشر سنته، التصدق، الاستغفار، الأذكار بأنواعها، مؤانسة المسلمين، الشفاعة لهم، نفعهم كثير كثير كثير، باب الخير. فنكتفي بهذا الخير الوارد الذي عليه دليل، عليه قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إهداء شيء إلى المعلم؟ لا يجوز إهداء شيء إلى المعلم، لحديث عبادة بن الصامت: ثم إنه نوع من أنواع الرشوة، نوع من أنواع الرشوة. لا يجوز لا للقاضي ولا للمعلم ولا للوزير ولا للأمير ولا للأمين ولا لأي موظف كان، لا يجوز أن تهدي له ما دام على ولايته. ما دام على ولايته اجعل خل الهدية حتى فإن الوظائف لا تدوم لواحد. إن كنت تنكر ذا فأين الأول؟ إذا خرج جزاك الله خير تقرب إلى الله بهذه الهدية. أثابكم الله يقول: ما تأويل قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وما هي أدنى مدة للحمل في ضوء الكتاب والسنة؟ يعني حمله ورضاعه، يعني الفصل من الرضاعة 30 شهرا. 30 شهر كم سنة؟ سنة، سنتين، 6 أشهر. ولهذا يعني فهم من هذه الآية كما فهم علي أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، يعني الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. في الحولين هما الفصال. نعم. أثابكم الله يقول: رجل خطب امرأة وبعد 5 سنوات قال ما يريدها بعد أن أعطاها المهر، يقول هل يلزمنا أن نرجع شيئا من المهر والمهر 10,000 ريال؟ هو خطوبة، والخاطب بالنسبة للمهر المسمى يجب عليه أن يرجعه إذا لم يتم العقد. أما التي تدفع على أنها هدية مثل دبلة، مثل شيء على أنها هدية مو من المهر، فهذا لا يلحق له إرجاعه. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وقد نص على هذا أهل العلم بأن الهدايا لا تدخل في المهر إذا لم يحصل العقد. والذي يحكم في هذا هو العرف إذا حصل التنازع، لأن فيه من الهدايا من يكون غالي الثمن، فالمرجع في هذا إلى العرف. أثابكم الله يقول: رجل يشتري بطاقة إعادة الشحن جوال ب240 ريال، فتعطيه رصيد بمبلغ 360 ريال، فيبيعه على الناس بمبلغ 360 ريال، أي بفائدة 120 ريال، فهل هذا جائز؟ أعد السؤال. يقول: رجل يشتري بطاقة إعادة شحن الجوال ب240 ريال، فتعطيه رصيد زيادة مبلغ 360 ريال، فيبيعه على الناس بمبلغ 360 ريال، أي بفائدة 120 ريال، فهل هذا جائز؟ إذا كان هو يشتري هذه البطاقة من الاتصالات ب240، يشتري كميات كثيرة ثم يبيعها على الناس بمبلغ أعلى، فلا حرج في هذا لأن هذا ربح. لكن هل الربح مقيد؟ الصحيح أنه ليس بمقيد، لكن بشرط أن لا يدخل في الظلم على المسلمين. يعني مثلا واحد يشتري بضاعة ب100 ريال يبيعها ب100 ريال 100%، هذا لا شك أنه فيه نوع من الظلم على المسلمين، فهو مثلا الثلث، الربع، الثلثين، قد يصل إلى الثلثين في بعض السلع. لكن إذا كان فيه ظلم على المسلمين لا شك أنه يدخل في الإثم. أثابكم الله يقول السائل: أجد أحيانا في ملابس الداخلية أثر نجاسة من الغائط أكرمكم الله والسامعين، مع أنني أبالغ جدا في الاستنجاء ولا أدري بها إلا حين خلع ملابسي، ولا أدري كم صليت من الفروض بهذه الملابس النجسة، فهل علي إعادة هذه الصلوات وجزاكم الله؟ على كل حال، القول الراجح في هذه المسألة إن صلاتك صحيحة، هذا أرجح القولين، ولكن يجب عليك أن تنتبه للمستقبل وأن تعالج. نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.